كم مرة قلت لك يا حبك وعشقك، حب ما هو حب عادي، حب ما هو عادي. وينك وين الوعود؟ احتي لا تكتون. وين شخص ما هو عادي، ما هو عادي. انت عني مبتعد وحتى مني ما دريت، كل ما جيت اتصدت وانا منك ما شكيت. كل ما جيت اتصدت وانا منك ما شكيت. كل ما جيت اتصدت وانا منك ما شكيت. ليه تقدى عليه وانا ما شكيت دونك؟ صدق اقوى شفت سكن الغدر لا تقع.